من لا يعرف الزمالك وإن كان أشهر من نار على علم. فاعلموا بأن من يحتفلون هنا لم يتركوا ناديهم أيام خيبته بالأدوار الأولى، ولم يغادروا المدرجات عندما كان لقمة سائغة لكل الأندية المصرية بكل فئاتها. القلوب تجمع قلوب متعلقة، ترند باسمك يا زمالك من 100 سنة، حكاية غرام عايشة معك في قلوب ملايين، رافعين رايتك لو رحت في اليوم الدين، تسمع صوتنا بنغني معك طول الحياة، لو عمر فات تبقى حكايات هتعيش السنين. بداية التاريخ من 1911 اتلموا الناس على حبه واسمه انتشر، شفنا معاه امجاد وتاريخ ما بينتهيش، في كل زمان بيفوت حبه في قلبي بيعيش، كورة زمان وسنين من المجد ما ننساش، احلى الحكايات تتحول ذكرى لعمر فات. جمهور نادي الزمالك اللي موجود، وانا عايز اقف عند الالترا سائد خضينا، لو احنا بننقد الولاد دول واحنا قاعدين في التلفزيون وبنعقب الولاد دول، مفخره اللي عملوه حاجه رائعه، ده الاستاد بيتهز، لو انا بلعب ده انا كنت عايز العب كوره.